بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المقصود بالنجش هو أن الشخص يزيد في قيمة السلعة وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد رفع القيمة من أجل صاحب هذه السلعة الذي عرضها للبيع، وقد يكون يقصد إضرار بالمشتري الذي يقع عليه السوم ويأخذها بثمن غال، فيكون فيه أيضا إضرار، هذا يكون فيه إضرار بالنظر للمشتري، فلا يجوز للإنسان أن يسلك هذا المسلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول فضيلة الشيخ، ما معنى الآية الكريمة ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ما معنى هذه الآية؟ هل التيسير هنا في الحفظ والفهم؟ حفظكم الله. الجواب، من المعلوم أن هذه الجملة وردت في سورة اقتربت الساعة، وقد ذكرها الله كثيرا في هذه السورة، فالتيسير هذا يختلف، تيسير يختلف، يختلف من ناحية سهولة تعلم القرآن، فسهولة تعلم القرآن هذا من التيسير، لأن بعض الناس قد يختم القرآن في شهر أو في نصف شهر، وهذا قد حصل لبعض الأشخاص وهو في صغره أنه ختم القرآن كله في خلال شهر، وهذا من التيسير. وقد يكون التيسير أيضا من جهة كثرة تلاوته، لأن القرآن يشتمل على ما يزيد عن 300,000 حرف، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة، فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا قال الإنسان ألف لام، ألف لام ميم راء، فهذه لام وميم وراء، فهذه فيها 30 حسنة. فقد ييسر للإنسان أنه يختم القرآن مثلا في كل يوم، بعض الناس قد يختم القرآن مثلا في الليل مرة وفي النهار مرة، كما وقع للشافعي، فإن الشافعي رحمه الله في رمضان كان يختم القرآن في النهار مرة وفي الليل مرة. فالمقصود أنه قد تتيسر للإنسان التلاوة، قد تتيسر له، وقد ييسر الله له حفظه أيضا، قد ييسر الله له حفظه، فيحفظ القرآن عن ظهر قلب، وتيسر له أيضا تلاوته حتى ولو كان يسير مثلا في الطريق أو يسير في سيارته أو جالس في مكان، هذه كلها من وجوه التيسير. ومن وجوه التيسير أيضا أن الله سبحانه وتعالى ييسر للشخص معرفة معاني القرآن، ييسر له معرفة معاني القرآن، سواء ما يتعلق بدلالة المفردات أو ما يتعلق بدلالة التراكيب، تراكيب القرآن، أو ما يتعلق بأسباب النزول أو الناسخ والمنسوخ أو مشكل القرآن، كذلك ما يتعلق بالأحكام، إلى غير ذلك من الوجوه التي ييسرها الله جل وعلا لمن شاء من عباده. والعبد حينما يقوي علاقته بالله جل وعلا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في وصيته لعبد الله بن عباس، قال له احفظ الله يحفظك. فإذا قوى العبد علاقته بالله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ويقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ويقول واتقوا الله ويعلمكم الله، ويقول يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فعلى العبد أن يحرص على تعلم القرآن وعلى تلاوته وعلى فهمه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول أرجو من الشيخ عبد الله سلمه الله أن يرشدنا إلى أفضل الطرق في تعاملي مع أولادي المراهقين، وخصوصا في التربية الصحيحة كي يكونون أعضاء نافعين لمجتمعهم. الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما نحل والد ولدا نحلة خيرا من حسن أدب. ولا بد أن يكون الأب قدوة حسنة فيما يأمر به وفيما ينهى عنه. فالأمور التي يريد أن يربي أولاده عليها يكون عاملا بها، وهم يكونون على علم بعمله بها حتى يكون قدوة حسنة لهم. هذا من جانب. ومن جانب آخر، أن بعض الآباء يكون فظا غليظا إفراط من ناحية تربية الأولاد، وقد مثلا يعاقبهم عقوبات، لكن هذه العقوبات تنفرهم عنه. وأنا أذكر أن فيه بعض الأولاد إذا أحسوا أن والدهم قد دخل البيت فإنهم يجتمعون في غرفة ويغلقون على أنفسهم هذه الغرفة من أجل ألا يروه هم وهو أيضا لا يراهم. وبناء على ذلك كله، فإن الشخص لا بد أن يكون قدوة فيما يربي أولاده. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، يكون حكيما فيما يأمرهم به وفيما ينهاهم عنه، ولا يسلك مسلك الإفراط ولا يسلك مسلك التفريط، وبالله التوفيق. يقول هذا السائل الشيخ حفظكم الله، هل يجوز للشخص الذي هداه الله إلى الطريق المستقيم وحافظ على ذلك أن يذكر قصته قبل الهداية للآخرين من باب الموعظة إذا كان مرتكب للمخالفات؟ الجواب، من إحسان الله على خلقه أنه يستر عليهم. وعندما يستر الله على شخص ما ويوفقه إلى طريق الهداية، يعني جمع له بين نعمة الستر وبين نعمة هدايته، يريد هذا الشخص أن يفضح نفسه بين الناس. ففي مثل هذه الحال لا يجوز للشخص أن يفعل ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والشخص عندما يبتلى بشيء من هذه القادورات فإنه يستتر بستر الله ويتوب فيما بينه وبين الله ويكون صادقا في توبته، وبالله التوفيق. يقول السائل الشيخ، كم بين العمرة والعمرة في أدائها مأجورين؟ الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وبناء على ذلك، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعل حدا فاصلا بين عمرة وعمرة. الشخص يحرص على كثرة الأعمال الصالحة من ذكر الله جل وعلا، فإن موسى عليه السلام قال يا رب علمني دعاء أدعوك به، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. وجاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فالشخص يكثر من ذكر الله جل وعلا، ويكثر من تلاوة القرآن، ويكثر من صلوات النوافل، يعني يكثر من الأعمال الصالحة بقدر استطاعته، وبالله التوفيق. يقول فضيلة الشيخ، صليت قيام الليل ركعتين ركعتين، وفي إحدى الركعات بعد الثانية نسيت، ثم قمت للركعة الثالثة ناسيا، فعدلت نيتي على أن تكون هذه الركعة وترا، وانتهيت من قيامي. السؤال، هل هناك إشكال في تحويل النية من القيام إلى الوتر؟ الجواب، التحويل تارة يكون من فاضل إلى مفضول، وتارة يكون من مفضول إلى فاضل. فأنت إذا حولت النية من فاضل إلى مفضول فإن هذا التحويل جائز، أما إذا حولت النية من مفضول إلى فاضل كهذا السؤال الذي سألت عنه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك الوتر في سفر ولا حضر، فإن هذا التصرف الذي حصل منك هذا تصرف ليس بصحيح، ولا تكون هذه الصلوات التي صليتها ثلاث ركعات ما تنصرف إلى كونها وترا، وبالله التوفيق. يقول والدي يطلب مني أن أتزوج امرأة يختارها هو بنفسه، هل يجوز لي ذلك؟ هل يجوز لي أن أوافقه أم لا؟ وهل يعتبر من العقوق لو رفضت؟ الجواب، من المعلوم أن العلاقة الأسرية بين أفراد الأسرة لا بد أن يكون لها أسس، لا بد أن يكون لها قواعد، ومن القواعد مسألة الزواج. الشخص عندما يكون صغيرا ويريد أن يتزوج ويختار له والده زوجة من بيت عريق، ولكن يكون الولد عنده ناحية، إما ناحية عنادية، وهذا كثير في الأولاد، لأن بعض الأولاد يريد أن يفرض شخصيته على أمه وعلى أبيه فيمتنع من الزواج بناء على هذا العناد. ووالده لا شك أنه أعلم منه بالناس، فنصيحتي لهذا الشخص وكذلك لأمثاله سلوك الطريق الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإذا كانت هذه المرأة تتوفر فيها الصفة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلها هي السبب في الإقدام على الزواج، فنصيحتي لهذا الولد أن يطيع والده. أما إذا كانت البنت التي اختارها والده له يوجد فيها عيب من العيوب، وهذا العيب يمنع الولد من الإقدام على الزواج بها، فإنه يكون صريحا مع والده ويقول له أنا لا أريد الزواج من هذه البنت، والذي يمنعني هو كذا وكذا وكذا وما إلى ذلك، حتى تطيب نفس الوالد من جهة، وتقوى أواصر الأسرة بين الولد وبين والده، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، إذا جلس الإمام في الركعة الثالثة في الرباعية ثم نبه وقام للرابعة، هل في حال قيامه يكبر؟ الجواب، التكبير الذي كبره للجلوس هو تكبير للقيام، فإذا قام فإنه يقوم بدون تكبير، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل، الشيخ، ما حكم من ينقش على ساعديه أسماء من أسماء الله أو عبارات شخصية؟ الجواب، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه يدخل المحلات القذرة وما إلى ذلك. وبعدين حصل عنده، مثلا إذا كان عنده زوجة حصل عنده جماع لها، وهذه الأشياء مرتبطة بما يجوز لهذا. نعم. يسأل عن العقوبة المحددة في من يعد شخص ثم يخلف الوعد، وماذا يترتب على ذلك؟ الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر من علامات الشخص يعني يكون منافق أنه إذا وعد أخلف، فيكفي أنه وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بالنفاق. أما إذا كان الشخص يريد أمرا ماليا أو يريد عقوبة توقع عليه فمرجع ذلك المحاكم الشرعية وبالله التوفيق. تقول الشيخ عبد الله، أنا أخذت عمرة في شهر ماضي وكنت قد لبست النقاب في العمرة ولم يكن جهلا مني، ولكن زوجي يقول لي بأنه لا مانع من لبس النقاب في العمرة، فماذا علي الآن؟ مأجورين؟ الجواب، من المعلوم أن المرأة يجب عليها كشف وجهها في العمرة وفي الحج إذا أحرمت بالعمرة أو بالحج، لكن متى؟ إذا كانت مثلا بمفردها أو كانت مع نساء أو كانت عند محارمها، ما إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فإنه يجب عليها أن تغطي وجهها. وإذا كنت عملت ذلك وأنت تعرفين الحكم، تعرفين أن هذا أمر لا يجوز، فعليك الفدية وهي إطعام 6 مساكين وبالله التوفيق. تقول، قبل زواجي كان علي قضاء من رمضان 5 أيام ولم أقضها حتى الآن، وكان ذلك جهلا مني، ماذا علي الآن؟ الجواب، يجب عليك القضاء ويجب عليك كفارة عن تأخير القضاء، لأن كان المفروض أنك تسألين، فعليك الكفارة وهي 1.5 كيلو عن كل يوم مع القضاء وبالله التوفيق. هل يلزم في قراءة القرآن الكريم، تقول، تحريك الشفاه عند القراءة؟ الجواب، بعض الناس يجلس ويهوجس في القرآن في قلبه ويعتبر أن هذا تلاوة، ومن المعلوم أن القراءة القرآن لا بد من تحريك اللسان أقل درجة، بقدر أن يسمع الشخص نفسه، بقدر أن يسمع الشخص نفسه وبالله التوفيق. هذا السائل يقول، فضيلة الشيخ، هل النهي عن الاتكاء على اليد اليسرى في قوله صلى الله عليه وسلم أتجلس جلسة المغضوب عليهم يحمل على التحريم أم على الكراهة، وهل وارد هذا الحديث؟ الجواب، هذا الحديث يعني لا تتشبه باليهود، لأن هذا تشبه، لأنهم هم المغضوب عليهم، هم المغضوب عليهم، وعلى هذا الأساس فهذا النهي يقتضي التحريم وبالله التوفيق. يسأل الشيخ عن الغسل المجزي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وصفته الكاملة، مأجورين؟ الجواب، الغسل المجزئ وهو أن الشخص ينوي يسمي ويعمم الماء على جميع جسده ويتمضمض ويستنشق، يتمضمض ويستنشق، هذا هو الغسل المجزي. أما الغسل الكامل فإن الشخص يتوضأ وضوء الصلاة حتى إذا بقي غسل قدميه غسل الجانب الأيمن من جسمه ثم غسل الجانب الأيسر ثم أفاض الماء على سائر جسده ولا يمس عورته، فإذا انتهى فإنه يغسل رجله اليمنى ويغسل رجله اليسرى، هذا هو الغسل الكامل وبالله التوفيق. يقول فضيلة الشيخ، عبارة أحسن الله وقوفنا بين يديك أو أحسن وقوفنا بين يديك عند إقامة الصلاة، مع أن الكثير من العامة يقولون مثل تلك العبارات ويرددونها عند الإقامة. الجواب، أنا لا أعلم دليلا يدل على مشروعية هذه الكلمة في هذا المقام، لكن هذا دعاء أحسن الله وقوفنا بين يديك يعني قصده من هذا يوم القيامة، قصدهم من هذا يوم القيامة. أما كون أنها مشروعة في هذا المكان بهذا اللفظ فأنا لا أعلم دليلا الآن يدل على ذلك وبالله التوفيق. من أسئلتي يقول يا شيخ، هل من السنة بعد انقضاء الفريضة رفع الصوت بالاستغفار والتهليل والتكبير؟ الجواب، من المعلوم أن الشخص عندما يسلم من صلاته لا بد أن يكون على علم من الذكر المشروع بعد دبر كل صلاة، ويقول هذا الدعاء إن أراد أن يجهر قليلا بحيث أن يستفيد، لأن بعض الناس ما يدري عن الذكر المشروع بعد الصلاة، فيكون يعني جهره فيه تعليم للجاهل، وإذا أسر بذلك فيما بينه وبين نفسه فالأمر في ذلك يعني يسير، وبالله التوفيق. يقول، متى تجب العقيقة وإذا عجز الإنسان عنها، وهل يجمع عليها الأقارب والأصدقاء؟ الجواب، العقيقة عن الذكر ذبيحتان تجزئان أضحية، والسنة أنه يقسم الذبيحتين ثلاثة أقسام، قسم للبيت وقسم للجيران والأقارب وقسم للفقراء، وإذا كان المولود بنت فإن عليه واحدة، ومن المعلوم أن كل مولود مرتهن بعقيقته، وبالله التوفيق. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وبارك فيكم وفي علمكم، وشكرا لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، والسلام عليكم ورحمة الله.